العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا الدرس السابق كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، هو من شروط صحة الصلاة كما بينا بعد دخول الوقت. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التوجه واستقبال الكعبة أو استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. بينا أن في المذهب أنه يشترط استقبال عين الكعبة، يشترط استقبال عين الكعبة سواء في حائل أو في حالة عدم وجود. أنا إذا في حالة عدم وجود الحائل فإنه يشترط عليه استقبال القبلة يقينا، وأما في حالة وجود الحائل فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة أو عين الكعبة ظنا. أما التوجه أو استقبال الجهة وحدها لا يكفي، فلا بد أن يستقبل عين الكعبة على المعتمد في المذهب. ودليل الوجوب هو قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام الكعبة. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره عليه الصلاة والسلام باستقبال القبلة، وهي واجبة على كل قادر كما بينا. أما العاجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي على حاله وتجب عليه إعادة الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك أنه يعني يستثنى حالتين من استقبال القبلة أو من وجوب استقبال القبلة. الحالة الأولى في حالة صلاة الخوف عند شدة الخوف، فإنه يباح في هذه الحالة ترك استقبال القبلة. الحالة الثانية عند في نافلة السفر المباح، يباح له في هذه الحالة عدم استقبال القبلة، بل يعني يصلي حيثما توجهت به راحلته ويكون طريقه هو قبلته، فلا ينحرف عنه يعني يمنة ولا يسرا. طيب، بعد كده ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بما ذكرنا. بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة الاجتهاد في استقبال القبلة، فقال رحمه الله تعالى ومن أمكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره، وإلا اعتمد ثقة يخبر، فإن فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل، فإن ضاق وقت أو تحير صلى وأعاد، فإن عجز عنه كأعمى قلد ثقة عارفا، ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر، ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد، فلو تيقنه فيها استأنفها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا إعادة، فلو صلى 4 ركعات ل4 جهات فلا إعادة. طيب، بيقول رحمه الله تعالى في أول مسائل متعلقة بالاجتهاد في استقبال القبلة ومن أمكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره. استقبال القبلة لها أو له حالات، استقبال القبلة لها حالات. الحالة الأولى أن يتمكن ويسهل عليه أن يعلم القبلة لعدم وجود حائل بينه وبين الكعبة، واضح؟ يتمكن ويسهل عليه أن يعلم القبلة أو يعلم الكعبة لعدم وجود حائل بينه وبين الكعبة، كأن يكون مثلا مصليا أمامها أو على حسب الصورة التي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرها. في هذه الحالة إذا تمكن وسهل عليه أن يتوجه للقبلة وفي حالة عدم وجود حائل بينه وبين الكعبة فهذا يتعين عليه أن يعمل بعلمه، فهذا يتعين عليه أن يعمل بعلمه، وحرم عليه التقليد والاجتهاد، وحرم عليه التقليد والاجتهاد. التقليد يعني يا جماعة، التقليد يعني العمل بقول الغير، العمل بقول الغير، فيجب عليه أن يعمل بعلمه ويتعين عليه ذلك، ويحرم عليه التقليد والاجتهاد. لماذا؟ قالوا لسهولة ذلك عليه، أن يسهل عليه أن يعلم القبلة فيجب عليه أن يعمل ذلك. وقاسوه على الحاكم، حاكم يعني المجتهد، إذا وجد نصا قالوا يجب عليه أن يعمل بهذا النص ولا يجوز له أن يقلد أو أن يجتهد، لأنه الاجتهاد مع النص. فإذا وجد وعلم القبلة فإنه يتعين عليه أن يعمل بهذا العلم، ولا يجوز له أن يقلد أحدا أو أن يجتهد، كالمجتهد إذا وجد نصا فإنه يجب عليه أن يعمل بهذا النص، ولا يجوز له أن يجتهد مع وجود النص أو أن يقلد غيره مع قدرته على العمل بما جاء به هذا النص. واضح؟ قلنا مثال ذلك إذا كان في المسجد نفسه، مثلا في المسجد الحرام وأمامه الكعبة ولا حائل بينه وبينها، في هذه الحالة يتعين عليه أن يعمل بعلمه ويتوجه هو للكعبة ويصلي. واضح؟ لا يسأل غيره كيف أصلي أو كيف أتجه، لا يجوز له ذلك. أو أنه يقلد غيره مثلا، أو أنه يجتهد، لا اجتهاد، أمر واضح قدامك، الكعبة أمامك، توجه إليها وصلي مباشرة. كذلك مثلا إذا كان على مكان مرتفع وهو يعاين الكعبة أمامه، فهذه الحالة أيضا لابد عليه أن يعمل بعلمه، زي مثلا الفنادق اللي هي حول الحرم مثلا، إذا صعدت مثلا في بعض الغرف فإنك تستطيع أن تشاهد الكعبة مباشرة، فعليك أن تتوجه إلى الكعبة وتصلي. لو مثلا حاطين علامة مثلا في هذه الغرفة أن هذه هي جهة الكعبة، هل يجوز لك أن تعمل بهذه العلامة وتترك علمك أنت؟ علمك أنت لا، تعمل بعلمك أنت وتترك أي شيء آخر، علامة أو شخص أخبرك أو أي شيء، تترك كل ذلك ويتعين عليك أن تتوجه أنت إلى هذه القبلة وتصلي. واضح؟ طيب، بهذه هي الحالة الأولى، أن يسهل عليه أو يتمكن من علم القبلة أو الكعبة، فهذا يتعين عليه أن يعمل بعلمه. الحالة الثانية، لم يتمكن من أن يعلم القبلة، لم يتمكن من ذلك، لم يسهل عليه ذلك، أو تمكن لكنه حائلا بينه وبين القبلة، فإذا تعذر العمل بالعلم في هذه الحالة فإنه ينتقل إلى العمل بقول الثقة العارف. وكلمة العارف هنا مهمة جدا، فإنه يتعين عليه أن يعرف أن يعمل بقول الثقة العارف الذي يخبر عن علم، لا يأتي على شخص جاهل ويقلده، لأن الجاهل يحتاج إلى من يقلده أصلا. واضح؟ فيجب عليه أن يعمل في هذه الحالة بقول الثقة العارف، العارف باتجاه أو بجهة القبلة. واضح؟ فهذه الحالة الثانية. قال وفي معنى قول العارف الثقة العارف المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين، زي أنا وإنت دلوقتي، أنا وأنت يتعذر عين معرفة عين الكعبة، كيف نتوجه إلى عين الكعبة، يتعذر عننا ذلك، لا يمكن، ولا يمكن لنا أن نعمل بعلمنا، فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي العمل بقول الثقة العارف. فإذا قال مثلا ثقة عارف أن هذا هو اتجاه القبلة أو جهة القبلة، فيتعين علينا في هذه الحالة العمل بقول هذا الثقة. زي بالظبط برضو لو في فندق ولا حاجة وحاطين مثلا علامة إن هذا هو اتجاه القبلة، ها في هذه الحالة يتعين عليك أن تعمل بهذا القول، إن تعذر عليك ها العلم بنفسك. واضح يا جماعة؟ طيب الحالة الثالثة، إذا فقد الثقة، إذا فقد الثقة ولم يجد المحاريب أصلا، كان مثلا كان في صحراء واحد مسافر ولا حاجة وفي مكان في نص الطريق وعايز يصلي ولا يستطيع لا هو لا يرى الكعبة أصلا. الأمر الثاني، لا يوجد ثقة يخبره بجهة الكعبة ولا محاريب ولا شيء، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يجتهد إن أمكنه ذلك، يجب عليه أن يجتهد إن أمكنه ذلك. طيب إن أمكنه ذلك يعني إيه؟ يعني يكون مثلا عارفا بأدلة الكعبة باتجاهات مثلا من خلال الشمس والقمر والنجوم، واضح؟ فيستطيع من خلال هذه الأفلاك أن يعرف جهة القبلة، واضح؟ أو مثلا النجوم مثلا عندهم مثلا القطب الشمالي والجنوبي ونحو ذلك، يستطيعون من خلال هذه النجوم معرفة الجهات الأربع ومن ثم معرفة جهة القبلة، واضح؟ فإن كان عارفا بأدلة الكعبة وجب عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد أحدا، ولا يجوز له أن يقلد أحدا. لماذا؟ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا، بل يجب عليه أن يجتهد هو وجوبا، يجب عليه أن يجتهد هو وجوبا إن كان عارفا طبعا بأداة الكعبة. لكن المسألة هنا بقى، هل يجتهد لكل صلاة أم يكفيه اجتهاد واحد للصلوات كلها؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أنه إذا كان ذاكرا لدليل الأول فإنه يكفيه، إن كان ذاكرا لدليل الاجتهاد يعني عارف والله أنا نظر في النجوم وعارف أن هذا هو اتجاه الكعبة بدليل كذا وكذا وكذا، فإذا دخل عليه وقت الصلاة الثانية وهو مازال متذكرا لأدلة القبلة وأن القبلة في هذا الاتجاه، فإنه له أن يصلي مباشرة دون أن يعيد الاجتهاد، بشرط أن يكون ذاكرا للإيش؟ للدليل، بشرط أن يكون ذاكرا للدليل الأول اللي هو دليل القبلة الأول. واضح يا جماعة؟ وفي وجه آخر قالوا يجب عليه أن يجتهد في كل صلاة، لكل صلاة يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. طيب لو قلنا الحالة الثالثة إن فقد الثقة، خلاص خلاص رجح المصنف أنه إذا كان ذاكر الدليل الأول فإنه يعمل بوزة وأن يعمل بهذا الاجتهاد ولا يجب عليه اجتهاد لكل صلاة. طيب لو قلنا إذا فقد الثقة وجب عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد أحدا أو مجتهدا آخر. طيب إن ضاق عليه الوقت، إن ضاق عليه الوقت، هذه أيضا مسألة متفرعة عما ذكرنا، إن ضاق عليه الوقت بمعنى ضاق الوقت على الاجتهاد لا يستطيع لا يمكن أن يجتهد، إن اجتهد فسيخرج وقت الصلاة. قالوا إن ضاق عليه الوقت، وقت الاجتهاد يعني أو الوقت عن الاجتهاد، أو تحير ما استطاع أن يصل إلى شيء، تعرض عنده الأدلة فما استطاع أن يصل إلى شيء أو غير ذلك، فإنه يصلي في هذه الحالة إلى أي جهة شاء لحرمة الوقت، فإنه يصلي إلى أي جهة شاء. خلاص ما هو اجتهد ما وصلش الحاجة، هيعمل إيه ساعتها؟ هيصلي إلى أي جهة، هيصلي إلى أي جهة شاء. فإذا صلى إلى أي جهة شاء فعندي حالات في هذه الحالة. الحالة الأولى أن تظهر له القبلة في الوقت، يعني هو خلاص خلص في الصلاة واضح، فظهر له اتجاه القبلة، فهذا يجب عليه أن يعيد، فهذا يجب عليه أن يعيد. فإذا ظهرت له في الوقت وجب عليه أن يعيد. طب إن ظهرت له في الصلاة وهو يصلي وجب عليه أن يستأنف. ما معنى الاستئناف؟ أنه يعيد الصلاة من جديد، يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من جديد. أما إذا ظهرت له القبلة بعد الوقت فإنه يجب عليه القضاء، فإنه يجب عليه القضاء. وإن الأولى ظهرت له في الوقت فوجبت عليه الإعادة، وإذا ظهرت له في الوقت إما أن تظهر له في أثناء الصلاة فيجب عليه الاستثناء، أو تظهر له بعد الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا ظهرت القبلة بعد خروج الوقت فإنه تجب عليه الإعادة القضاء، فإنه يجب عليه القضاء. طيب المسألة التي تليها المسألة الرابعة، قلنا خلاص إن فقد الثقة فإنه يجتهد، وإن اجتهد فله حالات كما ذكرنا. طيب إن عجز عن الاجتهاد، يعني إيه عاجز عن الاجتهاد؟ يعني لا يعلم أدلة القبلة، لا يعلم أدلة القبلة، كحال كثير من الناس، كأعمى مثلا، يقولون كما عبر عنه المصنف أعمى، وأراد بالأعمى أعمى البصر والبصيرة، أراد بالأعمى أعمى البصر والبصيرة. أعمى البصر واضح لا يرى، أعمى البصير يعني جاهل لا يدري أدلة القبلة، فهذا إن عجز عن الاجتهاد فإنه يقلد في هذه الحالة. شوف بقى أنت لجأ إلى التقليد، لجأ إلى التقليد آخر شيء، وهذا إن دل على ذم العلماء للتقليد، وعلى دل على إيجاب الاجتهاد. شوف قدموا الاجتهاد وأوجبوا الاجتهاد على كل أحد، لكن إذا عجز تماما في هذه الحالة يلجأ إلى التقليد، فإنه في هذه الحالة يقلد عارفا ثقة كما بينا، ولا يعيد، لا إعادة عليه إذا كان قد صلى بالتقليد. واضح يا ما؟ طيب، ولا إعادة عليه إن صلى بالتقليد، يعني هذا الأعمى أعمى البصر والبصيرة كما بينا، هذا إن صلى بالتقليد يعني قلد شخصا، القبلة ازاي كده، صلى دخل مسجد مش عارف اصلا ايه القبلة فوجد فصلى مباشرة، واضح هذا لا اعادة عليه، صلاته صحيحة ولا اعادة عليه، لو انه صلى بالتقليد هو عاجز عن معرفة ادلة القبلة، واضح. طيب وهذا يجرنا الى معرفة حكم تعلم ادلة القبلة. ادلة القبلة فيها تفصيل في حكم تعلمها، قالوا هي فرض عين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هي فرض عين على المسافر وفرض على الكفاية على أهل الحضر. إذا كان مسافرا يتعين عليه أن يعرف أدلة القبلة، أما إذا كان في الحضر فإنه يكون في حقه فرض على الكفاية. طيب لماذا فرقوا بين المسافر وبين الحاضر أو المقيم في الحضر؟ قالوا لعموم الحاجة إليه في السفر، ولكثرة الاشتباه الذي يقع فيه، بخلاف طبعا الايه المقيم أو الذي كنت في الحضر، واضح؟ طيب المسألة السابعة أو الثالثة، من صلى باجتهاد، من صلى باجتهاد منه هو أو صلى بالتقليد، ف فتيقن الخطأ في الجهة، في جهة القبلة، يعني اجتهد وتيقن أنه أخطأ، تيقن أنه أخطأ. أو خلد شخصا فتيقن أن هذا الشخص قد أخطأ في جهة القبلة، في هذه الحالة يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة قياسا على إيش؟ قياسا على المجتهد إذا ظهر له النص على خلاف الاجتهاد. يعني لو اجتهد الحاكم أو المجتهد في مسألة ما فظهر نص على خلاف اجتهادي مصادم لاجتهادي، في هذه الحالة يجب عليه أن يعمل بالنص ويطرح الاجتهاد. كذلك لو هو اجتهد وتبين خطأه يجب عليه أن يطرح هذا الخطأ والاجتهاد ويعمل بالإيه؟ بالصواب. أو قلد شخصا وتبين له خطأ هذا الشخص فيجب عليه أن يطرح هذا الخطأ ويعمل بالإيه؟ بالصواب. قلنا إذا تيقن خلاص عجز ومش عارف حصل له خلاص مش مشكلة، لكن هو تيقن بعد التقليد أنه أخطأ خلاص، في هذه الحالة إيه؟ يجب عليه الإعادة. ظهر له خطأ، هذا لم يظهر الخطأ، هذا ظهر له خطأ. احنا في السورة السابقة ما ذكرنا مسألة ظهور الخطأ، قلنا صلى بالتقليد لأنه ليس بيعرف بعدة القبلة خلاص صلاة صحيحة ولا إعادة عليه، لكنه ظهر له الخطأ وتيقن أن هذا الذي قلده مخطئ، فيجب عليه أن يطرح هذا الخطأ ويصلي إلى الجهة الصواب. طيب آخر مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي إذا تغير اجتهاده، إذا تغير اجتهاده يعني اجتهد في الصلاة الأولى فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة، فلما دخل وقت الصلاة الثانية اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة، الجهة الأخرى. قالوا إذا تغير اجتهاده وجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني، وجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني ولا قضاء عليه في الأولى، ولا قضاء عليه في الأولى. لماذا؟ للقاعدة التي تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني ما عنديش حاجة اسمها اجتهاد ينقض اجتهاد آخر، لا، على حسب ما يظهر لي بالاجتهاد أعمل، وما سبق خلاص انتهى. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال ولأنه إذا كان الاجتهاد ينقض بالاجتهاد لما استقر حكم قاضي، لما استقر حكم قاضي. فعلى ذلك فرعوا هذه المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مبينا عظم شأن الاجتهاد. لو صلى صلاة من 4 ركعات فرباعية ظهر أو عصر أو عشاء، فصلى كل ركعة في جهة على حسب كده، يعني مثلا أول ما صلى في أول ركعة أداء اجتهاده مثلا ونظر أن القبلة في هذه الجهة فصلى إلى هذه الجهة، جاء في الركعة الثانية فوجد أنه كان مخطئا في الركعة الأولى وينبغي عليها أن يصلي إلى هذه الجهة فتوجه إلى هذه الجهة، ثم في الركعة الثالثة توجه إلى الجهة الثالثة، وفي الرابعة توجه إلى جهة الرابعة، أداه اجتهاده في كل مرة إلى جهة من خلاف الجهة السابقة. قالوا تصح صلاة ولا قضاء عليه. لماذا؟ لهذه القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لذلك بيقول المصنف رحمه الله تعالى قال فلو صلى 4 ركعات ل4 جهات فلا إعادة، لأنه صلى بالإيه يا جماعة؟ صلى بالاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد بكلام التقليد. شوف بقى لو كان قد قلد وتبين خطأ التقليد هنعمل ايه؟ لا هتعيد. اما لما كان عن اجتهاد لا إعادة عليه. حتى ان بعض العلماء قال انما اورد الفقهاء مثل هذه المسائل حاسا لطلبة العلم على الاجتهاد حتى يعرف قدر الاجتهاد وخسة التقليد. فرض نفسك عن التقليد وجد وكيل حتى تصل لهذه المرتبة، واضح؟ فلو اجتهد في أربع اجتهادات في صلاة واحدة صلاته كلها صحيحة ولا إعادة عليه، بخلاف المقلد يجب عليه أن يعيد إذا تبين خطأ الأمر الأول. وضحت المسألة؟ طيب هذا كان آخر يعني مسألة في هذا الباب، هنختم بها إن شاء الله ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الباب الآخر والذي يليه، هو باب في صفة الصلاة.